ازيك يا استاذ يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. انا بس عندي استفسار عن من حضرتك بس. نعم. انا ضاع مني، انا كنت شايله مع حماتي مبلغ. نعم. واحنا بيت عيله قاعدين في بيت واحد. نعم. والمبلغ ده كان مع حماتي في الشقه في الدور الارضي. نعم. وجينا في ليله يعني عرفنا ان في سرقه. نعم. فانا مش عايزه امشي، يعني في ناس كتيره بتقول لي على حاجات اعملها، انا عارفه ان الحاجات دي غلط. نعم. فانا مش عايزه اعمل حاجه غلط. نعم. فبسال حضرتك، في ناس دلوني على حاجه اسمها عديه ياسين. لا، الكلام ده كله يا ام عمر ربنا يبارك فيك، لا الكلام ده كله غير صحيح. احنا لما مسلم يحصل عنده سرقه، اتاخد منه فلوس اي حاجه، وسال حضرتك واضح ربنا يبارك فيك، لما يتاخد المسلم اي حاجه اوعى يلجا بقى لحته عديه ياسين ونجيب المصحف ونعلقه في فتله ونربطه بمفتاح، فلو المصحف دار يمين يبقى فلان اللي سرق، ولو دار شمال يبقى فلان. ده استهتار او استهزاء بكلام الله سبحانه وتعالى. لكن احنا كل اللي علينا ان احنا اولا لا نسيء الظن بحد. ام عمر، الحاجه الثانيه ان احنا نحاول بقدر الامكان نبذل الجهد في ان احنا نعرف مين اللي اخذ المال دوت. لو عرفنا فبها ونعمه عين، ما عرفناش نحتسب عند الله وربنا يعوضنا كل خير ان شاء الله. الاخت اكرام من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته يا مولانا. عليكم السلام. اللهم بارك لنا فيك. الله يبارك. اللهم يكثر الله من امثالك يا رب العالمين. الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام اختي اكرام، وسلامنا لاخواننا وحبيبنا في الجزائر ربنا يبارك فيهم. الله يحفظك. اتفضلي اختي الفاضله. اتفضلي. طب الاتصال قطع. في حد معانا شريف؟ الاخت اميره من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله لنا في عمرك. ربنا يحفظ حضرتك يا رب. والله انا اشهد ان حضرتك كنت من اسباب التزامي من 4 سنوات والله. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. ربنا يثبتك يا اختي اميره ويبارك فيك يا رب. ربنا يكرمك. وبرضه عايز ابشر حضرتك ان حضرتك لما بدانا الحمله بتاعت الهدايا الغنائيه للرسول صلى الله عليه وسلم، انا عزمت ان انا احفظ القران كامل ويكون لرسول الله، وانا الحمد لله حاليا حفظت جزء عام وتبارك وختمت البقره الاسبوع اللي فات الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يثبتك ويزيدك من فضله. ونصيحتي اختي اميره، يا ريت اللي تحفظيه صلي بيه ولو ركعتين قيام ليل، ربنا هيثبت القران في قلبك ان شاء الله. الحمد لله انا بعمل كده فعلا الحمد لله، ربنا يبارك لنا فيك. ربنا يتقبل يا رب. كان ليا سؤال ثاني عند حضرتك. اتفضلي يا اختي اميره. حضرتك كنت قلت لنا عشان الحمله اللي احنا ننصح فيها ام عائشه رضي الله عنها. نعم. ان احنا نطبع حاجات ترجمه عنها او كتب وان احنا نوزعها على المسلمين. ايوه نعم. انا كان عندي كتاب حضرتك صحابيات حول الرسول. صحابيات حول الرسول. نعم تمام. الجزء اللي فيه ده هل متاح ليا ان انا يعني اخليه كمذكره او كتاب صغير واوزعه على الناس؟ تحت امركم. الكتاب كله في خدمه المسلمين، وانا عامل فيه ترجمه الحمد لله يعني طيبه عن امنا عائشه ان شاء الله. فعلا حوالي 80 صفحه. حوالي 80 صفحه ان شاء الله. واللي عايز يطبعها على حسابه ويوزعها مجانا، نحن لا نريد منه لا اي حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو مشاعر المسلمين. واللي عايز يكتبه وينزله على النت ويبعته على الايميلات يعني يا ريت، ربنا يبارك فيك. وانا لو كان عندي وقت والله ربنا يبارك فيك. انا هعمل كده فعلا ودعواتك الحسنى الله. ربنا يتقبل يا اختي اميره ويجازيك عنا كل خير يا رب. وبندعو كل المسلمين يا ريت نبعت تراجم امنا عائشه موجوده في كتاب صحابيات حول الرسول، نجيبها حتى نصورها ونوزعها على الناس هدية مجانا لوجه الله. حد يكتبها على الكمبيوتر وينزلها على النت ويوزعها على الإيميلات، ربنا يتقبل يا رب. الأخ عبد الله من السعودية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك يا شيخ. الله يبارك فيك يا أخ عبد الله. أولا الله يجزاك الخير عما تقدم، صراحة منور الشافية. الله يبارك في حضرتك ويعزك. الله يسلمك، صراحة جهد جبار تقومون فيه في قناة الإقراء وجميع القنوات. الحمد لله. وهذا أسأل الله أن يجعله في موازين حسناتكم. آمين يا رب العالمين. الله يسلمك. يا شيخ بالنسبة للقرآن هي أعتقد أنها أمانة عظيمة يعني. طبعا. أمانة عظيمة علينا. طبعا. مطالبين احنا كولاة أمر وكدعاة وكأساتذة وكشعب عامة الشعب عموما. نعم. ومواطنين نعيش بالله السلمي مطالبين أن نكثف الجرعات في توضيح قدر القرآن الكريم. نعم. يعني للأسف هناك كثير من البرامج والفضائيات لا تساهم بهذا الشكل. البرنامج هذا قدم صراحة أمر مهم جدا، والله إن شاء الله أن يجزاه خير عنه صراحة. آمين يا رب العالمين. فعلا لأنه القرآن بحاجة لتوضيح، بحاجة لتوضيح وقدم إلى مكانته العظيمة بيننا كمسلمين. الله. أين نحن من قراءة؟ هناك من يهدي القرآن بالأسابيع وللأسف يدعي أنه مسلم وهو لا يعرف القرآن شيء. نعم. تلك مصيبة فعلا يعني. نعم. انا اضم صوتي وصوتك يا شيخ واقول هذا المنبر الكريم ان يكثف التعريف عن القران قدره ومكانته. يعلم الله في امور كثيره في معانيك الان نعم فيها ربنا يبارك فيك. سوره التبارك اللي هي ذكرتها قبل قليل نعم مانعة من عذاب القبر وسبب دخول الجنه كمان. الله اكبر الله نعم الله. والحديثين صحاح في صحيح الجامع بفضل الله. الله اكبر شيء عظيم. الله يكرمك الله يخليك اخ عبد الله ربنا يبارك فيك ويجزيك كل خير. الله يطالب فيك يا شيخ انك تكتب يعني كلام عن الموضوع القيم ان شاء الله ان شاء الله علينا دي. وانا بس اتصالي من شرفي كانت والله الشكر اول لك واحبك بالله احبك يا زهره الله. اسال الله ان يكتب لك الخير ان شاء الله يا جميع المستمعون باذن الله. امين يا رب العالمين. جزاك الله خير يا اخ عبد الله ربنا يحفظك ويجزيك عنا كل خير يا رب العالمين. ام عمر من مصر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ محمود يا اهلا وسهلا. الله يكرمك. والله انا يعني اتكلم في موضوع الحلقه كان ليا تجربه ان انا حفظت يعني قدر من القران وكده. نعم. فبدات اجمع اولاد جارتي يعني احفظهم. نعم. فما شاء الله الاطفال اللي هم بنتين الله ما شاء الله القراءه بتاعتهم بقت صحيحه وحفظوا جزء ما شاء الله ما شاء الله. جبت منهم قالت لي كلمه اثرت فيها جدا. الله. قالت لي يا خالته ام عمر انا كنت احسب القران ده حاجه ملهاش لازمه. سبحانك. ده طلع القران ده حاجه جميله. الله الله. هم فرحانين ووالدتهم فرحانه فلو كل واحده فينا مش لازم يبقى طموحها ان هي تدرس لحد كبير. الله الله. انا لو درست ده في اطفالي واطفال الجيران فعلا احلى حاجه. والله يا شيخ محمود ربنا يعني. ربنا يبارك فيك يا ام عمر ده انت كده اضفت لنا حاجه في الواجب جميله والله يعني ربنا يجعلها في ميزانك. اصل اي اخت بتحفظ بيبقى املها ان هي تبقى تحفظ حد كبير. بالظبط خيركم من تعلم القران وعلمه. فلما ده يبقى في الاطفال والله يا شيخ محمود الله. حاجه ما فيش فرحه بالتغيير. ربنا ياجرك ربنا ياجرك. انت علمته يقرا صح. ربنا ياجرك والله العظيم. انا عايز اقول لك عايز اقول حاجه يا ام عمر جميله قوي. انا اذكر ان الشيخ اللي انا حفظت على ايده القران ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه كان عندنا في منطقه مصر القديمه اسمه الشيخ عيد. هذا الرجل والله العظيم يا جماعه انا رايت من هذا الرجل كرامه عجيبه الشكل. انا هذا الرجل كان يعني شبه كفيف يعني كان لا يرى الا خيالات. يعني كان لا يقرأ من المصحف إنما هو يحفظ المصحف عن ظهر قلب وكان حفظه عجيب الشكل ما رأيته مثله على وجه الأرض حتى يومنا هذا. كان إيه كنت أقعد أنا مثلا وثلاثة كمان يبقى احنا أربعة بنسمع على إيده. فأنا مثلا هسمع من سورة البقرة وأخ تاني من سورة الروم وأخ تالت من سورة العنكبوت والرابع من سورة القصص ويخلينا نسمع على إيديه في لحظة واحدة في وقت واحد إحنا الأربعة وكل واحد من سورة مختلفة ويصلح لنا إحنا الأربعة في وقت واحد. وده من أغرب ما رأيت. أهل القرآن ربنا بيجعل لهم خيرات وبركات لا تتخيلوها. أهل القرآن عمر ما يصيبهم الخرف يعني لما يكبر ويبقى عنده سنه 90 ولا 95 ولا 100 سنه ما يخرفش ابدا لان ربنا بيحفظ له عقله وجسده وصحته وحياته ودينه بالقران بكتاب الله. سيدنا سعد بن ابي وقاص في معركه القادسيه كان يمر على الخيام فلما يسمع صوت القران ينبعث من الخيمه كان يبتسم ويقول من هنا ياتي النصر. لما يلاقي خيمه ثانيه الناس نايمين فيها يقول من هنا تاتي الهزيمه. القران القران يا اهل القران. مين معانا؟ جمال الاخت امال. نعم الاخت امال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيكم العافيه على برنامج كتير حلو ورائع وكلام كتير حلو بنور القلب. الله يبارك فيك وينور قلبك بنور الله. الله يخليك يا رب شيخنا. مولانا في ماما عمرها 85 سنه. ربنا يبارك. هي مش متعلمه. نعم. ولسانها تقيل. هلا انا بجوز انه انا اقرا لها القران يعني اعلمها كيف تقرا الفاتحه. نعم. بس انا بحس لما اقرا لها القران واعلمها الفاتحه بتتلخبط بالاحرف ولسانها ثقيل كثير. نعم. انت من حضرتك الكريم بس تعطيني فكره ازاي بدي اعلمها القران. حاضر. ويعطيكم مليون عافيه. السلام عليكم. حاضر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختي امال ربنا يبارك في حضرتك. والدة حضرتك عندها 85 سنة ربنا يا رب يبارك لك فيها. ووجود الأم والأب يعني بركة عظيمة في البيت. أنا والدي عنده 88 سنة ربنا يا رب يشفيه يا رب ويعافيه قولوا أمين. ووالدتي بقى توفيت من سنة 2000 ربنا يرحمها رحمة واسعة. وجود الأم والأب بركة عظيمة في البيت. أنا عايز أقول حاجة حاولي معاها بالراحة كده إنها تحفظ. لو مش قادرة تحفظ الفاتحة الفاتحة اللي المفروض أنه لا تصح الصلاة إلا بها، فإن لم تستطع تستبدل ذلك. وكما ورد في سنن أبي داود الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن، ما بيقدرش يقرأ أي حاجة ولا حتى الفاتحة، فأمره النبي أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر استبدالا بذلك، لأنه لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة. لكن انت حاول معها بقدر الاستطاعة، قدرت قدرت ما قدرتش ربنا يا رب يتقبل يا رب العالمين. لأختي دينا، لأختي دينا السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاك عنا خير كده. الله يبارك فيك ويحفظك. شوف محمود، انا كان عندي استفسار. المفروض ان انا دلوقتي حامل ومنتظره طفل، بس انا كل اللي بيشغلني اليومين دول ان انا في الفتن، وطبعا حضرتك شايف الدنيا بقت عامله ازاي. ان انا ازاي اقومه على دين الاسلام بحيث ان هو يحب ديننا وفي نفس الوقت ما عقدوش. ابدأ من دلوقتي. عارف يا أختي دينا، أقولك على حاجة حلوة أو جميلة. أخت سورية ربنا يحفظها رب العالمين، بتقول وهي حامل، وهي حامل كانت تكثر من قراءة القرآن وهي حامل. فالجنين بيتأثر إيجابيا بقراءة الأم للقرآن، وده ثبت أن بعض الأطباء عملوا سونار كده على إحدى النساء الحوامل، فلما لقوها وهي بتقرأ القرآن الطفل يبقى في قمة السكينة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولما يعني مثلا عفوا وامرأة بتدخن أو عصبية أو غير ذلك، الطفل بيحصل له تشنجات كثيرة جدا، فقراءتها للقرآن بفضل الله تأثر بها الطفل الجنين في بطنها. بتقول لما تولد خلال 5 سنوات كان ختم القرآن كله بفضل الله. ابدأ رب ابنك وهو لسه في بطنك، كتري من الدعاء، رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اقرأ القرآن، اذكر ربنا كتير، استغفري، كل ده بفضل الله بكل أثر إيجابي عظيم جدا على هذا الجنين بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا عشان ما ننساش الواجبات، في معنا تلفون السيف. أم زياد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. والله أنا سعيدة بحضرتك قوي قوي إن أنا كلمت حضرتك النهاردة. ربنا يسعد قلبك بلقاء النبي يا رب. كنت والله بحاول أكلمك كتير من الكويت بس ما ليش حظ والله. ربنا يخليك. حظ متكلم حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. والله أنا تعلمت منك حاجات كتير كتير قوي قوي، مش قادرة أقول لك قد إيه. أمورك طبعا. تعلمت منك الدين، إن أنا أصلي بشكوك، يعني مش قادرة أقول لحضرتك قد إيه في شكوك، يعني ما كنتش بقدر أصلي بصراحة. كويس قوي. حاليا انت والله بصلي بطريقه الحمد لله واشكر ربنا عليها. وتعلمت من حضرتك الصبر، وتعلمت من حضرتك ازاي بجد والله تعلمني حضرتك حاجات مش قادره اقول لك قد ايه. تعلمني من حضرتك الصبر، وان كل حاجه احب ان انا اطلبها من ربنا ما اطلبهاش من اي عبد، اطلب من ربنا. وقرات القران بسم الله ما شاء الله، ولما بقول لا اله الا الله ويديك صدري بحس ان الدنيا كلها مفتوحه. الله الله ما شاء الله. والله يا شيخ محمود انا مش قادره اقول لك انت علمتني حاجات قد ايه. الحمد لله رب العالمين. قرات القران علمتهاني بطريقه حلوه، والصلاه علمتهوني بالصبر، وعلمتهوني بحاجات كتير، يعني احمد ربنا واشكر فضله الحمد لله. ثم يعني اشكر حضرتك. الله يبارك فيك يا ام زياد. والله يعني في حاجات كتير علمتني الصبر، ازاي ان انا اقرا القران بالصبر واتفح. نعم. واسبح بالليل، وعلمتي ازاي اقوم قيام الليل. الله. وعلمتي ناس كتير بصراحه جيراني، وكنا بنستنى الحلقه بتاعتك دي مش قادره اقول لك قد ايه. الحمد لله. كلنا نتصل ببعض ونقول شيخ محمود على التلفزيون، على اقرا على قنوات كتير. وشكرا حضرتك وعلمتينا حاجات كتير. الحمد لله. نفسي اطلب من حضرتك طلب. اموري مزيد. اولا الستين عائشة انا بحزن قوي قوي قوي قوي. نعم. لما بسمع الكلام اللي بيتقال عليها نفسي حضرتك والاخوة الافاضل اتعلموك ازاي، معلش كمان حلقة وحلقة تكلمونا عليها كتير. انا ان شاء الله تجهل الحاجات كلها ونفسي ان شاء الله ان ربنا يسر ان شاء الله. نحاول ننسق مع ادارة قناتنا الحبيبة قناة اقرأ، نحاول ان شاء الله نعرض عليهم الموضوع، في ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى نتناول موضوع سلسلة امهات المؤمنين كلها ان شاء الله من خلال هذه القناة المباركة. لكن هنعرض الموضوع على الادارة ان شاء الله. والحمد لله انا يمكن عملت سلسلة امهات المؤمنين دي من فترة كبيرة، لكن ان شاء الله يعني انا ما قلتهاش على اي قناة فضائية، انا كنت قايلها في المساجد، لكن ان شاء الله نقولها على القناة ونعرف الناس بقى كلهم قدر امهات المؤمنين